حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا يا سيدي يلا جاهز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي أنعم علينا بهذا الشهر الفضيل، وأنعم علينا بهذه الأيام المباركة العشر الأواخر وهذه الليالي المباركة، وأخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم بتحري ليلة القدر بالعشر الأواخر، ونحن هذا اليوم يوم الجمعة المبارك، وتكون أيضا ليلة 27، وهي أيضا تكون إن شاء الله ليلة القدر بإذنه سبحانه وتعالى. فلذلك هذا الأجر العظيم لا نضيعه يا إخوة يا كرام، نتحرى هذه الليلة حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا الصلاة والصيام والقيام. فبارك الله كل من شد الرحال إلى المسجد الأقصى، وبارك الله في كل من لبى نداء المسجد الأقصى، فبارك الله في هذه الذرية التي بشر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام وأمر صحابته الكرام أن يسكنوا بيت المقدس لتكون لهم ذرية تغدو إلى المسجد الأقصى وتروح. فأبشروا يا من قدمتم إلى المسجد الأقصى أنكم هذه الذرية التي بشر بها الحبيب عليه الصلاة والسلام لتحافظ على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى. هناك بعض الملاحظات يا إخوة يا كرام، الرجال أن يتقدموا على صفوف النساء، فلا يصلي رجل خلف صفوف النساء، لأن صلاة الرجل خلف الإمرأة صلاة باطلة، فلذلك الكل يتقدم. أيضا التحري أي إخواتنا وبناتنا عدم التبرج، هذه الليلة ليلة مباركة تشهدها الملائكة، الله سبحانه وتعالى يقول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فلذلك لما تشهد هذه الملائكة يعني الله سبحانه وتعالى يفخر بعباده على الأرض، فينزل أيضا عباده في السماء ليكونوا معكم ليعبدوا الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا من عتقائه من النار. أيضا يا إخوة يا كرام، فلذلك نقول أن المسجد الأقصى بكل مساحته 144 دونم، مجرد أن دخلت من أي باب من أبواب المسجد الأقصى أنت أصبحت في الحرم، فكل ركعة تصليها ب500 ركعة. فلذلك نراعي أننا في المسجد الأقصى عدم الاختلاط، عدم التبرج، عدم أيضا احترام أيضا القوانين والنظام في داخل المسجد الأقصى، وأيضا نحترم حرمة المسجد الأقصى بعدم التدخين. يا إخواني يا كرام، الله سبحانه وتعالى الملائكة تنفر مما أنت تنفر، فلذلك بيت الله نراعي ألا يكون دخان فيه. أيضا أن نقوم بوضع فضلات الطعام، فضلات الإفطار، فضلات السحور بأكياس الخاصة التي وزعتها لجنة النظافة، فبارك الله فيكم حتى إن شاء الله يكون دائما المسجد جاهزا للصلاة. احنا نقول هنا هذا ما نستطيع أن نقدمه، أن نتعاون مع بعضنا البعض ليكون مسجدنا مسجدا نستحق أن نكون فيه. وأيضا من يقوم بالتصوير يا إخوان، صور التعاون، صور لما نكون نحن نتعاون مع بعضنا البعض، لما نقوم بإزالة هذه الفضلات، لما نقوم بتقديم ونرحم بعضنا بعضا. لا نصور والله فضلات الطعام ونقول أين المسؤولين وأين وأين. نعم المسجد الأقصى ليس في كل وقت يمتلئ بهذه الأعداد، بهذه الحجاج، بهذا الزحف الذي يغيظ غيرنا. وأيضا نقول لمن لهذه الليلة إن شاء الله سنستمر إلى الفجر، صلاة القيام ستبدأ الساعة 1 بإذن الله سبحانه وتعالى وتستمر حتى الفجر. فلذلك نقول أن نفوت الفرصة على من يتربص بنا، أن نفوت الفرصة على كل من يتربص في المسجد الأقصى، فهذا المسجد هو للصلاة والعبادة وليس للهتافات وليس للتصفيق والتصفير. فبارك الله فيكم، نسأل الله العلي العظيم أن يرشدنا وإياكم لمرضاته سبحانه وتعالى، ويتقبل منا ومنكم، ويجعلنا من عتقاء النار، ويفرج على أهلنا في غزة يا رب العالمين، وبارك الله فيكم. يلا أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر.

اللهم فرج عن أهلنا في أرض فلسطين، اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا رب العالمين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم وكن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم ارفعهم عندك في عليين مع الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأولياء والمقربين من أمة محمد أجمعين. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان يا كريم يا ديان أن تدخلنا الجنة من باب الريان ببركة النبي المصطفى العدنان وببركة القرآن، يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله يا الله، واغث أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والكفر، ونعوذ بك من الفسق والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسائر الأسقام. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله يا رب السماوات والأرض، يا رب السماوات والأرض. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن تفرج عن المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس وفي سائر فلسطين، واحفظهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم لا تخلفنا مع الأشرار، والحقنا بالصالحين الأخيار، واسقنا من خير الأنهار، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف السوء وراحم المساكين، أنت إله العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، اللهم عليك بمن ظلمنا يا رب العالمين، اللهم فك الحصار عن إخوتنا المحاصرين، اللهم يسر أمرهم واغفر ذنبهم وارحم ضعفهم يا رب العالمين. اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحى المسلمين، اللهم اكتب الشفاء العاجل لجميع جرحى المسلمين. اللهم داو مرضانا، وعليك بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، يا الله يا الله يا رحمن، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذلهم يا رب العالمين، ومن أراد بهم سوءا فسلط عليهم سيف انتقامك، يا الله يا جبار، يا الله يا منتقم، انتقم لنا، انتقم لأمتنا يا رب العالمين، انتقم لأطفالنا ونسائنا وشبابنا وشيوخنا، يا غياث كل ملهوف، يا الله ارحم غربتنا في القبر وانقطاعنا إليك، اجعلنا من الآمنين ومن عبادك الصالحين، لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا خائفا إلا أمنته. اللهم يا موضع كل شكوى، ويا سامع كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، يا عالم السر وأخفى، يا صارف كل بلية، يا من حوائجنا عنده مقضية. اللهم إنا نسألك يا عالم الخفية، يا من السماء بقدرته مبنية، يا من السماء بقدرته مبنية، يا من نجيت إبراهيم من النار، ونجيت موسى من الغرق، ورفعت عيسى إليك، ونجيت يونس من بطن الحوت، وحميت نبينا بخيط العنكبوت، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رحمن. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيتنا شره يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لن تبور، وارحمنا في جميع الأمور، واغفر لنا يا غفور يا شكور. اللهم اجعلنا يا مولانا في هذه الساعة المباركة ممن دعاك فأجبته، وسألك فأعطيته، وطلب منك الرحمة فرحمته، وإلى دار السلام دارك أدخلته بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك من هذه الرحاب الطاهرة أن ترحم أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن كان له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.